نفسي يقول لك يا بطل هات لي نار، نفسي يقول لك يا بطل هات لي نار، نفسي يقول لك يا بطل هات لي نار. ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ولا فيش مكان للامريكان بين الديار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار.